وعرفت انا بعد كده لما سالت اخواتي وسالت الناس قالوا لي اه ده هي بتتمشى كل يوم في الوقت ده في شارع الجبلين. ما حاولتش تكلمها يا دكتور؟ طبعا كنت صغير. المره الثالثه برضك اللي شفتها وجه لوجه كان الفرق بيني وبينها نص متر تقريبا، حاجه يعني فرصه كانت جميله جدا. كان يوم الخميس انا بتمشى في شارع قصر النيل تقريبا سنه 71 في اولى سنه ساعتها، وبعدين كان يوم الخميس توقفت سيارة شودة ونزل السواق فتح الباب الخلفي، كان بجواره ضابط شرطة، فتح الباب الخلفي وخرجت السيدة أم كلثوم عشان كانت رايحة تؤدي حفلة من حفلاتها الشهرية في سينما قصر النيل. وخرجها من الباب والسواق بيفتح لها الباب عشان تخرج، وشي تقابل معاها وجه الوجه، كانت على بعد 50 سنتي مني. الله. حسيت بإيه بقى؟ طبعا حسيت بفرحة جائفة. طب ما حاولتش تكلمها؟ لا طبعا سلم عليها حتى. يعني ما كانش الواحد يملك الجرأة جايز، او الواحد ما عارفش الرياكشن بتاعها هيبقى ايه. بس شفتها زي ما انا شايف حضرتك كده على بعد 50 سنتي، اتفتح الباب وهي خرجت من الباب وش كان في وشها. تلاقي كان نفسك يعني تتكلم معاها. فده طبعا من الثلاث مرات اللي انا شفتهم فيها، لكن ما حضرت لهاش حفلة ولا حفلة. دكتور جمال عميره، رئيس جمعيه جراحه الاورام واستاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام، انا بشكرك جدا على هذه السهره. وقبل ما نختم هذه السهرة وهي سهرة خاصة عن أم كلثوم، حضرتك بقى تختار أغنية. احنا اخترنا أغاني كثير، لكن أنا عايز أغنية خاصة جدا من الدكتور جمال يهديها للسادة المستمعين، تقول لهم دي هديتي ليكم. أغنية حيرت قلبي. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني صلحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي وعلي لنزيد حرماني. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني وبين روحي، وصلحتك وقصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقول لك، أفضل أحبك من نظير ما أقول لك، أفضل أحبك من نظير ما أقول لك، إيه اللي حير أمكارك، أفضل أحبك من نظير ما أقول لك، إيه ويبان لعيني غواني.